بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال: فصل في طيب العشرة. أتكلم على كيف تطيب العشرة بين الرجل وامرأته، فبيذكر أن لذلك أمور. أولها هي الشروط التي يختار الإنسان زوجته بناء عليها. قال: ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور، أن يعني أسباب طيب العشرة من أسباب السعادة الزوجية حسن اختيار المرأة. فعشان الإنسان يختار الزوجة الاختيار الأحسن والأصوب، لابد من اعتبار هذه الشروط التي سيذكرها، وسيذكر الشيخ ثمانية شروط. قال: أحدها الدين، وهو الأصل أن يتخير بداية ذات الدين، أن يبحث عن الدينة المطيعة العابدة صاحبة الحجاب والصلاة والصيام والعبودية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين تربت يداك. وفي رواية: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عليك بذات الدين أو فاظفر، هذا كناية عن أن المرأة الدينة المطيعة هذه غنيمة تستحق أن يفوز الإنسان بها. وتربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب، كناية عن الفقر أو عن الذل، يعني كأن الإنسان الذي لا يبحث بداية عن الدين هذا متعرض للبلاء. قال: ولأنها تعين على الدين، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها وأذرت به، لأنها هتعين الإنسان على العبودية، هتعين على الطاعة، لأنها هي بداية عابدة، وبالتالي ستعينه على العبودية، ستعينه على الصلاة، توقظه بالصلاة إذا كان نائما، لكن لو هي أصلا مفرطة في الصلاة فلن توقظه، يعني لو هي بداية عندها تفريط في الدين فهي لن تعين زوجها على الدين. لو عندها مثلا لا تصوم إلا رمضان، فلن تجدها تحث زوجها على الصيام، صيام التطوع، لأن هي طبيعة ما بتصومش. لو أنها زي ما قلنا مفرطة في الصلوات، ممكن تجمع الصلوات، ممكن يعني تؤخر الصلوات، فزوجها كان نائما أو تكاسل هو، أو قاعد بيعمل حاجة أو بيتفرج على حاجة والأذان أذن، مش هتقول له انزل للصلاة، مش هتقول له صلاة الجماعة، لن تحثه، لأنها إذا كانت مفرطة فلن تعين زوجها على الطاعة. فالمرأة الدينة تعين زوجها على الطاعة، تعينه على العبودية، تعينه على القرب من الله عز وجل. وإن لم تكن كذلك أفسدت دين زوجها، يعني المفرطة ستجعل زوجها أو أحيانا تعين زوجها على التفريط. وإذا كانت عاصية ففي الأغلب تجعل زوجها من العصاة، يعني لو انها ما عندهاش تحري لمسألة الحلال والحرام، فعمرها ما هتسأله انت جايب الفلوس منين. لو كان مثلا له موظف له راتب معين، لو جاء بأكثر من راتبك مش هتسأله انت جايب منين، من حلال او حرام. ليه؟ لان همها الوحيد انها تاكل كويس، تشرب كويس، تلبس كويس، تروح تتفسح، اهم حاجة يكون عندها فلوس. فقضية الحلال والحرام مش موجودة عندها، أو عندها فيها تفريط أو معصية، فمش هتسأل الفلوس دي زيادة جت منين. وكذلك في كل الأمور، أحيانا قد تكون هي سبب في المعصية بداية، يعني لو إن الإنسان مثلا ثقيل أو إنسان في ظروف عادية وهي امرأة طامحة للمال أو لمنصب أو لسلطان أو غيره، فربما تدفع زوجها إلى الرشوة وإلى أكل الحرام، وأحيانا إلى النفاق، وأحيانا إلى أن يذل نفسه للناس عشان المال أو عشان المنصب أو عشان الجاه أو غيره، فتدفعه إلى المعاصي. فإذا كانت المرأة دينة أعانت زوجها على الطاعة والعبودية، وإذا كانت غير ذلك أفسدت دين زوجها. قال: وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. وهذا مثل في غاية الخطورة، إنها لا تحافظ على غيرة الرجل. الأصل في الرجل أنه يغار، الذي لا يغار على امرأته، هذه في الأصل ليس طبيعة المسلم وليس طبيعة الرجل أصلا. فلو أنها لم تحافظ على غيرته، معنى أنها ممكن تكلم الرجال وتحادث الرجال، ممكن يسر عندها أن لم تكلم حتى تضحك معاه أو تهزر معاه، عادي ما عندهاش مشكلة. والزوج إذا سلكت به هذا السبيل، سبيل الغيرة، ما زال في بلاء وتكدر عيش، إما لأنه شايف أن زوجته على هذا السلوك السيء، أو لأن الناس نفسها حتتكلم على هذا الرجل وعلى امرأته، أو هو نفسه بداخله صراع رهيب جدا ما بين غيرته ودينه ورجولته وبين ما تفعل، فيعيش في بلاء وتكدير عيش على الدوام. وأحيانا المرأة قد تتعمد ذلك، أحيانا أن تتعمد إثارة غيرة زوجها، هذا مساوئ في غاية الخطورة. ولذلك جعل الأصل في الاختيار هو الدين، يعني رقم واحد هو الدين، بعد ذلك تأتي بقية الشروط. قال: الثاني حسن الخلق، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. طيب الإنسان هيعرف الدين إزاي؟ أو داخل ربما إنسانة ربما أول مرة يعرفها، يعرف ذلك من خلال السؤال، يعني أمه تسأل وأخته تسأل، عمته أو خالته حسب من يعني يذهبها للسؤال، تسأل عن دينها، يراقب هو، يراقب هو في الإنسان في البيوت. إذا دخل البيت، إذا كان فعلا يفكر في اختيار امرأة صالحة تقية، يفكر فعلا في الحقيقة في بناء بيت صالح، يعني همه عشرة زوجية وحياة مستديمة، فحيكون دايما يفكر بعقله لا بقلبه، بعقله لا بقلبه، إيه بعقله لا بقلبه؟ احيانا وده بيحدث كثير، ان الانسان مجرد ان هو يعني ان ينظر الى المرأة فتعجبه ينسى ما سوى ذلك، وكل بس تفكيره شغله في المنظر في الجمال اللي شافه، ولا يفكر بعد ذلك في شيء اخر، ويبقى كل همه ازاي مثلا هيكلمها، ازاي يعني يتعلل احيانا لو كانت منتخبة ليراها مرة واثنين وثلاثة، بيدور دائما على اي حاجة يكون فيه نوع من الوصال والكلام، وينسى كل حاجة بعد كده، خلاص رآها جميلة اعجبته ابهرته كش حاجة تانية، وده في غاية الخطورة. وترى او يرى الرجل العيوب أمام عينه ظاهرة ويتغافل عنها عمدا، ليه؟ لأنها جميلة، ويتغافل يرى سوء أحيانا، يعني مساوئ معينة لابد أن تعالج، لا يسكت عنها، لأنه خلاص الحقيقة في الهدف الأولاني مش هو الدين، لكن هو داخل البيت ده يفكر بعقله، وفوق ذلك وقبل ذلك استخارته لله عز وجل، دي أول حاجة، رقم واحد أن يستخير، ثم بعد ذلك أن يستشير، ثم بعد ذلك بيكون الشروط الأصلية موجودة اللي بيذكرها هنا الشيخ. فيبقى الإنسان يفكر بعقله لا بقلبه، مش قضية إن واحدة عجبته خلاص بعد كده ما يفكرش حاجة تانية، لا. زي ما قلت لكم الكلام ده قلت قبل كده إن الجمال سيتعود الإنسان عليه، هي أظهرته بداية مثلا لأن أول مرة أشوفها أو لأنها بعد ذلك سيتعود الجمال تبقى عادية جدا. بل هناك بعض الناس يعني ممن لا يتقن وينظر إلى الحرام أو النساء تراكم بعد ذلك هذه الجمال التي أظهرته بعد ذلك ليست جميلة، بل ربما يكون أقل منها جمالا ويرى أنها مبهرة أكثر منها. فالإنسان يسأل، ومع السؤال زي ما قلنا أمه أو أخته أو عمته أو خالته تسأل وتذهب للبيت بعين الرقيب، يعني أول الأذان مأذن عملت إيه؟ والأحيانا ممكن تخترع مواقف عشان تعرف حقيقة التدين وحقيقة الدين. زي مثلا الأذان أذن، طيب قالت يا من صبته طبعا خلينا شوي وتشوف رد فعلها هيكون شكله ايه، خلينا شوية طب راحت قاعدة، يبقى دي علامة نقطة مش في صالحنا. طب خلينا شوية لا ازاي ما ينفعش الاذان اذن لازم نسارع الصلاة على وقتها، خلاص يبقى دي علامة. وهكذا كذلك الرجل نفسه حينما تدخل عليه المرأة ليراها اول مرة ينظر في فيما تلبسه، شكله جلبابها وخمارها يدل على معاني، وما يهملش وما يعديش وما يفوتش في امور ما تتعديش، فيعرف الدين من ذلك، ويعرف كذلك حسن الخلق من ذلك، ويعرف حسن الخلق من خلال الحديث. هي لما حدثته لما تتكلم معايا في الرؤية الاولى او لو كان هناك يعني محادثة اخرى وغيره، طريقة الكلام، طريقة التعامل، الاسلوب والطريقة، كل ده يدل على اشياء. ينظر في تعاملها مع أبويها، في تعاملها مع إخوتها، وهذا بيدل على حسن الخلق وبيدل على الدين. هي بتعامل إخواتها إزاي؟ بتعامل أبوها أمها إزاي؟ بتعامل عمها إزاي؟ بتعامل جيرانها إزاي؟ يبقى الحقيقة ما عادش يقولك يعني إحنا بس الموضوع مش كبير أوي كده، لا كبير كده وأكبر من كده كمان، لأن دي أسرة، بيت وزوجة وأولاد، لأن دي اللي هتربي ابنك ودي اللي هتعلم ابنك، لأن دي اللي ابنك وبنتك أخلاقها هتنطبع عليهم، لأن هي دي اللي هتخلي أولادك يعملوك إزاي، لأن دي هتكون في جزء كبير صورتك وصورة بيتك للمجتمع ككل. فالقضية تستحق كده. كثير من الناس مع الأسف الشديد لا ينظر إلا إلى شروط معينة ويريدها، ولا ينظر إلى مثل هذه القضايا، قضية الدين والخلق. وهذا أول شرطين وأهم شرطين يجب على الإنسان أن ينظر إليهما. بعض الناس مع الأسف يعني من كثرة مشاهدة الأفلام وكده بيحب يعيش أوي في جو الأفلام الرومانسية وقس وليلة وعنطر وعدله وحالي، فبيبقى كل همه ان هو يعيش في الجو ده اللي هو لما قاعد يتفرج عليه في الفيلم يتمناه في يوم من الايام. ودي من مساوئ هذه الاشياء، ودي من عقوبات الذنوب والمعاصي ايضا. فعايز يعيش في الجو ده، فكل همه ان يعيش في الجو ده، حتى وان كانت هناك اخطاء كثيره فادحه قادحه احيانا، لكن هو المهم نعيش في الجو ده خلاص. لا، قضية أكبر من كده. الحقيقة قلنا الزواج ده في الحقيقة أحيانا، مش أحيانا بل لو نظرت يعني بعين الدقة، الزواج هذا قضية جنة أو نار، قضية جنة أو نار. يعني إما امرأة تعينها وتعينك على الطاعة والعبودية أو على العكس. إما امرأة تجعل لك بيت سكن ومودة ورحمة فتنطلق إلى العبودية وإلى الدعوة وإلى العمل للدين وإلى كل إنجازات الخير، أو تكون مثبطة لك عن كل أفعال الخير، أو أحيانا تكون عكس ذلك. زي ما بعض المشايخ يقول لك إيه، لا واحد يعني من فوائد الزوجة إنك دين، يقول لك تجعلك دائما ذاكرا لله، ليه ماشي ليل ونهار يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، لا تنسى ذكر الله بسببه. هذا لم يخلق الله شرا محضا، يعني على الاقل اللي استعمله، لكن لم يخلق الله شرا محضا. لا بين على طول انسان على طول يدعي يقول يا رب خلصني من الله العظيم. فالمقصود يا اخوانا ان الانسان ينظر في هذه الشروط، لازم يبقى واعي، قضيه خطيره جدا جدا. يعني اولادك ممكن يكونوا قره عين لك، واحد الاسباب في ذلك بعد رحمه الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى وبعد احسان التربيه الزوجه، لان هي اللي هتخلي اولادك يتعاملوا معاك ازاي. لان الاولاد بيشوفوا امهم بتتعامل مع ابيهم فتنطبع لابد هذه المعاملة عليها. أول الأب ما يدخل هتعمل ايه معاه؟ تقوم تنتفض تسلم عليه، قوم يا ولاد سلموا على أبوكم، بوسوا على يد أبوكم، خلاص انطبع أن الولد مصور حاجة معينة، يفضل التعظيم ده موجود. لكن دخل طلع قعد نام قام، مش مشكلة. انت بتجد في الاجيال القديمة كان مسألة تعظيم الاب دي حاجة كبيرة جدا، وانزال الاب قدره، ذلك الاجيال اللي بعد كده بتجد عندها الاب دي حاجة ضخمة جدا، غير الاجيال اللي المسألة ايه اللي المرأة فيها معلش مهتمة بهذه القضية كاهتمام كبير، كل همها بقى في حاجات تانية او شغلها في حاجات تانية، فمعادش هذا التقدير موجود. واحد اسبابه الرئيسية الام، فبنقول المسألة خطيرة جدا. فالشرط الأول الدين، الثاني حسن الخلق، خاصة أنه أن سيئة الخلق هذه قال الشيخ ضررها أكثر من نفعها، لأن ممكن تكون سليطة اللسان، لسانها عامل زي الكرباج، وطبعا أول واحد بيتضرب بالكرباج ده الزوج. ممكن تكون من سوئها صلاة باللسان أو سوء التعامل وسوء العشرة وغير ذلك، فتكون حياة كدر والعياذ بالله، صلى الله عليه. الشرط الثالث حسن الخلق، حسن الخلق شكلها يكون مقبول بالنسبة لك، جميلة في نظرك، جميلة في نظرك. قال وهو مطلوب إذ به يحصل التحصن، ان الانسان المرأة التي يقبلها وترضيه، يعني اذا نظر اليها سرته، هذا تجعله بعيدا من الحرام، لا يفعل الحرام، لانه عنده امرأة اذا نظر اليها سرته يعني يستريح اليها، لا يحتاج بعدها الى الحرام. ولهذا امر بالنظر الى المخطوبة، ان انت تشوفها، شوف المرأة مش تتجوز بلا رؤية، لا تراها. وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع، يعني في أناس، في ناس من الناس لا، قضية الشك عندها غير موجودة، وهذه طبيعة أناس، ولكن ليس هذا هو الأصل. كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اختار امرأة عوراء على أختها، إلا أن هذا يندر والطباع على ضده، طباع دايما بتألف شيء الحسن شيء جيد الجميل. لكن زي ما قلنا قبل كده أن مسألة الشكل والجمال مسألة نسبية، مسألة نسبية، يعني قد تكون الإنسانة في مقاييس الجمال مش جميلة، يعني مش بيضاء، مش عينها خضراء وشعرها أصفر، أو عينها صفراء وشعرها أخضر، مش ما فيش الكلام ده، لكنها مقبولة وجميلة جدا في نظر الرجل. يعني نقوله ان الانسان يتعنف في الشروط زي ما قلنا قبل كده، وان هو لازم يعني عايز شروط محدده بعينها، في الحقيقه ده ليس بالحسب، وانما هو يتطلب ما تقبله نفسه، ما تقبله نفسه. اما بقى يقعد يقول لك طولها كم سنتي ومش عارف درجه البياض والجمال والشهم دور ولا مضي ومش عارف يعني عينيها وسعها قد ايه، انا مش لو انا مش هنصبها في شركه النحاس مش هنعمل له تمثال. ف يتطلب الانسان ان يرى امراه ترضيه، اذا نظر اليها سرت، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذا نظر اليها سرت، لا شرط ان تكون بيضاء ولا او طويله او قصيره او تخينه او رفيعه، مش شرط الشرط، مجرد هي بالنسبه له اذا نظر اليها سرت، اذا نظر اليها سرت. الرابع خفه المهر، يعني ما يكونش مهرها ما يكونش اهلها بيغالوا في المهر في المهر. وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وسعيد بن المسيب كان رحمه الله كان سيد التابعين، وكانت ابنته يعني كما روى زوجها عنها لما دخل بها وذهب ليحضر درس سعيد بن المسيب، قالت الى اين ذهبت؟ قال الى درس سعيد، قال اذا فصلي فارجع وارجع فان علم ابي عندي، فان علم ابي عندي، يعني امراه كانت من العلماء ومع ذلك زوجها بايه؟ بدرهمين، يعني ما كانتش مثلا ما فيهاش ميزه، لا ده يكفي ان جدها من؟ جدها من؟ ابو هريره رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومش كده وبس، ده كان يخطبها ولي العهد، يعني كان بيخطبها ولي العهد يريد بن عبد الملك، وارسل الى سعيد يخطبها، يعني امراه كانت مراده مطلوبه ولي العهد، يعني هتبقى سيدة القصر، هتبقى السيدة الأولى كمان شوية، وسيدة الأولى مش لبلد، هتبقى زوجة أمير المؤمنين عما قليل، ولما تتزوج تبقى زوجة ولي العهد. ولكن أبا، يعني المقصود أن امرأة مليئة بالميزات، ومع ذلك زوجها أبوها وهو سيد التابعين، وهو الذي تزوج ابنة أبي هريرة زوجها على درهمين. ان بعض الناس بتجعل كانها بقى لو اذا لم تكسر ظهر الرجل بكان بيتهم كده ايه بيرموها، لا هذا ليس دليل مطلقا على العزه او على المذله ابدا، المهر ده مش دليل على اي حاجه، لان كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام اكثر الزواج بركه اقله مؤلم، واكثر النساء من اكثر النساء بركه المراه صاحبه المهر بقليل، يعني مش لازم عشان يعني زي ما بيقولوا تعزز بنتك وتبين يعني بنتك عزيزه وغاليه وبتاع مش رخيصه ان انت تكسر ظهر زوجها وتكتب عليه قايمه بقد كده ومهر بقد كده وادفع، ده مش دليل، بالعكس العكس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم انظر بكم زوج فاطمة رضي الله عنها، وهي فاطمة دي لوحدها لها ثمن، فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها من النساء الكمل، زي النبي عليه الصلاة والسلام كمل من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا إيه أربع، من ضمنهم من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هي فاطمة وبنت رسول او هي بنت رسول الله اولا، هي بنت رسول الله اولا، وهي فاطمه من الكمل من النساء ثانيا، وقرشيه شريفه ذات حسب ونسب ثالثا، وهي اشبه الناس وهي من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في غايه الحسن والجمال، وزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بمهر قليل، وابنة سعيد بن سعيد زوجها بدرهمين. فالقضية مش قضية ان انت تكتب ايما بعد كده وفلوس قد كده، لا، ليس هذا معناه عزة المرأة ابدا، بل احيانا هذا كان من اسباب فشل كثير من الرجال، ان الزوج يرى انه مثقل مثقل مثقل بديون ومطالب كبيره جدا، احيانا ما بيقدرش يوفي، احيانا يرى ان هذه المراه عبئا عليه، فيتخلص من هذا العبء بانه اذا كانت خطوبه يخسفها، واذا كان عقد احيانا يطلق، لان صارت عبئا شديدا. والإنسان ينظر لمسألة أخرى، وهي إذا كان الإنسان قد أعطى ابنته وأتمن هذا الرجل على ابنته، إما مش هيأتمن بقى على شوية خشب وقماش، سبحان الله، ده أنت أعطيت هذا الرجل فلذة الكبد، والبنت يخاف عليها أكثر من الولد، إن البنت ضعيفة ومسترقة عند الرجل، وإنهاء الحياة الزوجية مش بإيديها. يبقى أنت هتتكلم دلوقتي في خشب وقماش، وبعض الناس بيظن إن هو لما يدخل عليه بقى حط له في المؤخر ب10,000. في ناس بتعمل حاجات أرقام غريبة فلكية كده، وقايمة 60-70-80 ومطالب رهيبة، هو بيظن ان هو بيكتف، يعني هو مش هيقدر يطلقها بعد كده وهيخاف وهياخد باله، لا، كان ده غير صحيح. كان من وناس كان عليهم الافات برضه كتير قوي، وتنازلت المرأة عن كل شيء، كل شيء، لا مؤخر ولا مقدم ولا عكس ولا حاجة، المهم ان تخرج من براثن هذا الرجل، تطلع، المهم تنفت بجلدها زي ما بقولوا، فمش هتكتف حد. والله يعني حكي لي ان في طلاق امرأة انها لم تخرج من بيت زوجها بشيء، ولما خرجت امامه قال لها ان هذا الثوب الذي تلبسه انا اشتريته لها، اللي لبسه ده انا اللي شاريه لها. والله العظيم ما الله يحكي ان المرأة خلعت هذا الثوب واعطته له، خيال، فمش هتكتفه ابدا، ولا انه كده خلاص انت بتضمن ان بنتك هتعيش كويسة ولا بنتك هتعيش كويسة، ابدا، بل على العكس، ان كل ما كان مهرها خف عند الرجل وحاسس ان زي ما الناس بتقول كده ان اهل زوجته شاريينه، هيكون هذا ادعى الى حفظها مش اثقاله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. البعض احيانا بينظر لايه؟ لجيرانه بقى، يقول لك لا ده انا بنت جاري كتب لها قيمه بقد كده، ومؤخر بقد كده، وجاب الذهب بقد كده، انت مالك؟ يعني اذا هذا الانسان اخطا او اساء او ما عملش اللي الاصل ان هو كان يتعمل، يبقى انت تعمل زيه، ليه تغلط الغلطه بتاعته؟ قد يكون هو لم يراعي في اختيار ابنته، في اختيار زوج ابنته الدين والخلق وغير ذلك، وانت راعيت في ذلك، ففارق وشتم بين هذا وذلك، شتم بين رجل يراعي لا هم له الا يعني الامور الماديه من المال وغيره، وانا سننظر الى دين الرجل. وهذا سياتي طبعا في الكلام على اختيار الزوج. وكما تكره المغالاه في المهر من جهه المراه، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص. أنت رايح تتجوز، رايح تبني بيت، ورايح تجوز بنك، ورايح تجوز خزنة، وهذا دليل وعلامة سيئة في حق الرجل، أنه ما فيش استقامة في الأخلاق. أنت قلت بيبحث عن الدين، الإنسان بيبحث عن الدين، بيبحث عن الدين، فالمرأة فقيرة أو غنية مش دي القضية بتاعته، فلماذا يسأل؟ والحق دي يعني من مما تنقص رجولة وقوامة الرجل، إنه يدور دائما على فلوس المرأة، و وعلى حتول سدين. طيب لما ابوها يموت نصيبها من ميراث، ولما امها تموت يعني عايز العيله كلها تموت عشان في النهايه يخرج بحاجه. هذا الحقيقه ليس من حسن الخلق، وهذه تجعل الرجل دائما في درجه اقل من الدرجه التي ينبغي ان يكون. لان المراه اذا علمت هذا واهلها اذا علموا هذا منه، فان لم يزوجوها بعض الناس خلاص ترفض مثل هذا الرجل لو كان بهذه النظره، وان زوجوها دائما بيكون هذا الرجل مكسور ما يقدرش يعني يفرض قوامته وشخصيته على المرء، لانه دايما حس ان هو تحتها، ان هو مكسور لها، ان هو محتاج لها، وبالتالي مش ممكن ابدا يعني يقيم عليها راي او يفرض عليها راي. ذلك الرجل لا ينظر مطلقا الى مال المرء مطلقا باي حال من الاحوال، عشان تظل شخصيته ورجولته وقوامته عليها. ده المرأة احيانا لما بتنفق في البيت احيانا بيكون لها نوع من التسلط بسبب هذا الانفاق، من التسلط. انا احيانا بعض المسائل عاملات خلاص شايفه انها بتدفع زيه في البيت، انها بتصرف زيه، فاحيانا بتتجرأ بسبب هذا، لان شايفه انها خلاص كده تساوت الرؤوس. فبالك بقى الانسان اذا كان ايه ينظر الى مال المرأة. الشرط الخامس البكارة، يعني أن يبحث الرجل عن المرأة بكر. قال لأن الشارع ندب إلى ذلك، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك، في رواية ضعيفة وتعضها وتعضك، لا تبتلي بمساحة حق، لا في رواية ضعيفة. لكن لو المرأة عضت الرجل مفيش حاجة، يعني على سبيل المداعبة مش على سبيل الانتقام يعني. ويعني ممكن يكون عض الحبيب زي أكل سبيل برضه، بس لو نفس المحبة نفس الانتقام، مش عشان إراقة الدماء يعني، أو عشان إنها مش طايلة حاجة منه تعمل معاها حاجة لضعفها، فمفيش فيش الذية يعني. قال ولأنها، شرع ندب إلى ذلك، قال لأنها تحب الزوجة وتألفه أكثر من السيد فيوجب ذلك الود. البنت البكر الصغيرة حين تتزوج هذا أول زوج لها، فبيحصل نوع من الإيه؟ من الألفة، من المحبة، على عكس السيد. السيد جربت حياة زوجية قبل ذلك، لكن البكر الألفة أسرع ومحبتها للزوجة أكثر، خاصة وأن الأصل أن كل واحد يخطب واحدة هو بيحبها وبيحبها، ده الأصل يعني. وكان ده ليس بحب حقيقي في الواقع يعني. مش حب حقيقي يعني. ده إعجاب بس مظهري بأشياء معينة، لكن حقيقة الحب تأتي من العشرة. يعني هو أحبها لخلقها، لدينها، لحسن عشرتها، لأمور كثيرة جدا أثناء العشرة. فاللي بيكون في الأول ده مجرد إعجاب بأشياء محددة، إما إعجاب بالشكل، إما إعجاب بالدين، وإما طبيعة الحال هو ما رضي بها وما يعني قابل الزواج منها إلا في الظاهر ما بيحبها. لكن زوجنا ده مثال ظريف ما يعلقش عليها كثير، ودائما تجد كده كل واحد اول ما يخطب يعني يقول وجدت عائشة الصديقة بنت الصديق. ما انا ما شفتش واحد ما قالش كده، ما شفتش واحد ما قالش كده. وهي برضه اول ما بتتخطب بتفكر ان يعني ايه جالها ايه الفارس الارقصان ابيض اللي ما فيش زيه في الدنيا. وهذه نظرة في الحقيقة يعني ليست صحيحة، وهي قد تكون صحيحة بعد ذلك، لكن أقصد بإيه؟ أقصد أن الإنسان ما علقش عليها، يعني إنما دي يعني يغتفر كل شيء في سبيل هو أول مرة عجبته. لا، هو دي مسألة طبيعية جدا، أول ما بيروح خلاص عجبته انبسط خلاص بيطلع يا ما في زيها في الدنيا. هي دي عقمة النساء أن تلد مثلها، وهي برضو عقمة النساء أن تلد مثله. لكن حقيقة الأمر ده من بقى مع العشرة، مع المدة، مع الزمن، بل حقائق وطبائع الناس. قال فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف. كان رجل تزوج امرأة بعد زوجته، الزوجة الثانية، فكانت خادمة الزوجة الثانية لما مرت بها خادمة الزوجة الأولى فقالت: وما يستوي الثوبان، ثوب جديد وثوب قديم قد أصابه البلل. يعني فرق كثير ما بين الثوب الجديد حلو المزاح ده لسه بشمعته زي ما بيقولوا، وبين ثوب قديم ايه داب وتعب البهدل. كانت خادمة المرأة الأولى ذكية ذكية، فردت عليها خادمة الزوجة الأولى فقالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم من منزل في الأرض يألقه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. طبعا فألقمتها حجرا: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. سيبك بقى من إيه من جديد وقديم وكلام من ده، لا، ما الحب إلا للحبيب الأول، وكم من منزل في الأرض يألقه الفتى، ممكن يدخل بيوت كثيرة وحاجة تعجبه، وحنينه دوما لأول منزل. قال: وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأنه لم ينظر لها رجل قبل ذلك، لم يمسها رجل قبل ذلك، فهذا أكمل لمودة الرجل، أكمل لمودة. قال: لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. طبعا زي ما قلنا ده يعني الأفضل، لكن الرجل إذا تزوج امرأة طيب لا حرج، مش أي حرج يعني امرأة تزوجت قبل ذلك، ده مش معناه ان الشرع بيضم ذلك، لا بالعكس، ليس ديما، لكن هذا من الأول الأفضل، خاصة إذا كانت الزوجة الأولى لهذا الرجل. كان بعض الناس نصح أحد إخواني بنصائح منها مسألة البكارة دي، هنقولها كده، فبقول له إيه: لا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة ولا الحداقة ولا الشداقة ولا الكثارة. يعني ترجم جديد العرب. قال الحنانة اللي هي المرأة التي تزوجت قبل ذلك، فدا دائما تحن إلى زوجها الأول، وقيل لها معنى آخر أنها دائما تحن إلى بيت أبيها، كل شوية تقول له عايز أروح بيت أبويا، عايز. نعم، لا لا ينفع، من ضمن التفسير الصحيح فعلا انها عندها حنان دائما لجزء الاولان، فكل ده ما يزعلها تقول الله يرحمه ابو فلان، الله يسيب غيره، عمره ما زعلني، كل ما يعمل حاجه اصاب فلان ما اصاب فلان الفلان، عمره ما عمل معايا كده، ما كانش بيعمل كده، فدايما ايه طبعا هتنغص عليه عشته. احنا على طول بتذكر زوجها الاول، طبعا دي مساله شديده جدا في غيره الرجل، فتحن الى ايه؟ الى زوجها الاول كانت متزوجه. او التفسير الثاني اللي هي دايما تحن، عايزه كل شويه تروح ايه بيت ابوها، كل شويه تروح بيت ابوها. الحنانه والانانه، الانانه التي تئن من الانين يعني، كل شويه ماسكه ظهرها، ماسكه بطنها، ماسكه دماغها، ربط دماغها، عندها صداع، ايديها بتبقى ما وراهاش الا كده، يبقى بدل ما يتجوز يجيب شقه يجيب له اوضه في مستشفى ويقعد كده ايه متهني فيها. والمنانه، المنانه التي تمن على زوجها بالعطيه، يعني لو ادته حاجه تزل بها بقيه عمرها، لو مثلا يعني يحتاج اداته حاجه، مثلا زي ما يحصل مثلا بيحصل في كتاب البيوت، مثلا يحتاج الى يعني الشبكه زي ما نقول الذهب، فخلاص الرجل في ضيق وشده وقد يكون هذا في مصلحه الاسره او الجميع، فكل شيء تفكر، خد بالك انا بعت الذهب عشان خاطرك، ده انا الاساور الغواش جابها لابويا وكانت عزيزه عليا قوي، ده تقعد تذل فيه بقيه عمر. فهذه المراه هذا من سوء الخلق طبعا، وهذا مما يفسد العمل أصلا، المن بالعطية مما يفسدها. والحداقة، الحداقة دي اللي هي يعني لما مثلا عزبت أهلك مثلا وحط السفرة على طول بسط على طول. كل واحد ياخد حاجة شايفاه لقطات الناس تمشي بقى ده فلان ده نزل على طبق مش عارف ايه نخلصه ده فلان ده ما كانش وراه الا على طول عينها ايه عينها زي الكاميرات كاميرات المراقبة والسفرة بقى اللي هي ايه عاملة زي الفضائيات دلوقتي كده سكوتش على طول عمالة تتكلم له نار ويجي اول ما يجي تروح ايه تروح بقى من ساعة لحد ما ينام وممكن ما يفهلوش ينام. خد بالك دي في فارق ما بين ديت وبين المرأة التي تريد ان تتحدث مع زوجها وتأنس به دي فارق الشاسع ما بين الاثنين على فكرة. بطبيعة المرأة تحب أن تأنس لزوجها أو بزوجها وتتحدث إليه ويحدثه وهذا من حسن العشرة عادي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الثانية دي بتتكلم على طول وفلان عزوجل وراح وفلان وقرنا وقرتنا الدنيا كلها نشرت أخبار أخبار الدنيا كلها تقولها له وعلى طول سكوتش لا عارف يستريح ولا عارف ينام ولا عارف يعمل حاجة لأنها على طول وقفة على دماغه. فخذوا بالكم بقى من عيبه. السادس أن تكون ولودا. السادس أن تكون ولودا يعني لا يعرف. طب هو هيعرف ولود ازاي؟ العقم ليس يعني سمة فعالة يعني مثلا عشان يعرفها ينظر مثلا إلى ايه إلى أمها مثلا أو كانتش بتخلف يبقى ممكن يكون على صح؟ صح ما لو أمها عقب خلفتها ازاي؟ صح والله فكان ينظر مثلا إلى عمتها إلى خالتها طبعا أمها خلفتها فينظر مثلا إلى عمتها إلى خالتها إلى العائلة بتاعتها هل يكفر فيها هذا أم لا؟ هل يكفر فيها هذا أم لا؟ الأمر الثاني وهو أن أحيانا بعض النساء يعني لا تريد الإنجاب لا تريد الإنجاب أو ساعات البعض يقول لك لا هو واحد وخلاص خلاص أنا يعني والبعض والمعرفة دي من ضمن مساوي الإعلام اللي بيغرسها في الناس إن هو ولد وبنت وخلاص وتستكفي على ذلك ولد وبنت ودائما الصورة ولد وبنت يعني كأن أنت اللي بتتحكم في تجيب ولد ولا بنت هتجيب الأولاني ولد والتاني بنت الأولاني ولد والتاني بنت هو أصلا الولد والبنت دي حق سبحان الله ممكن واحد ربنا يرزقه بعشر بنات وحداشر يكون ولد ويكون نفسه في ولد زي بعض الناس وتتمنى وممكن يكون العكس واحد عمال يجيب ذكور وواحد نفسه في بنت ما تجيلوش الا السادسه او السبعه هذا باراده الله عز وجل هذا قدر الله عز وجل لكن مع الاسف حاجه في غايه السوء ومساله اثنين وواحد والكلام من ده لا ده غير صحيح بالمره. النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا تناسلوا تكثروا إني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. السابع النسب وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. كن من بيت دين وصلاح وكذلك لا حرج أن يكون من نسب شريف يعني عائلة شريفة لها اسمها أو نسبها الجيد لأن أيضا هذا مؤثر ان احيانا هناك في العائلات طباع معينة وصفات كثيرة حسنة في عائلات معينة فالانسان يختار مثل هذا النسب ولا حرج ان تكون المرأة نسيبة اي ذات نسب حسن وجيد وشريف. الثامن ان تكون اجنبية مش النبي عن امريكا اوروبا النبي يعني النبي عنه يعني مش من عيلته مش من عيلته فبيقولوا ان هذا افضل للاولاد ولكن ليس هذا شرطا والا فعلي تزوج فاطمه رضي الله تبارك وتعالى عنهما وانجب الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه لكن هذا الافضل فعلا من الناحيه ان صفات عائلتين بتندمج وهذا ارعى ايضا للعشره وهذا احيانا ارعى احيانا اخرى لاستدامه صلات الارحام يعني احيانا بيحصل في الزواج شيء من الاختلاف فممكن واحد يجوز بنت عمه فبعد كده يخسر عمه وما شابه ذلك هذا الافضل لكن ليس هذا معناها ان هذا شيء ثابت يعني نتكلم على الافضليه لكن اذا تزوج ابنه عمه او ابنه خاله او ابنه خالته لا حرج في ذلك مطلقا. طيب طبعا دي الشروط الافضل انها الشروط الثانيه دي ان يختار الانسان عليها. احيانا قد لا يختار الانسان عليها لاي سبب. فلو ان الانسان اذا لم يختار عليها وصارت المراه الان زوجته وله منها اولاد غير ذلك، لو فيها عيوب او اشياء من هذا غير موجوده فيها من هذه الصفات، فهو يجتهد في تربيتها وفي تعليمها وفي تأديبها حتى تكون على هذه الشروط احسن. مش معناه ان هو لو انسان اخطا في الاختيار او لو ان هو اختار ولم يدقق ان هو خلاص المساله انتهت بعد ذلك، لا بالعكس، يبدا يا رب يعلم. وفوق التربيه والتعليم الدعاء والاعتصام بالله عز وجل، ندعى ربنا ان ربنا يغيرها ويصلحها، خاصه اذا كان بعض الناس فيهم صفات حسنه، بعض النساء فيها صفات حسنه وهو يمسكها من اجل هذه الصفات لكن يتمنى صفات اخرى، فهو يدعو الله عز وجل، وهذا من اعظم ما تصلح به البيوت الدعاء والاعصام بالله وطاعته هو لله عز وجل. فطاعته لله عز وجل تؤثر في بيته، يكثر من الطاعه من العباد فيدعو الله عز وجل ويعتصم به سبحانه ان يصلح زوجته و يجتهد هو في طاعة الله تبارك وتعالى، ثم يجتهد معها في إصلاحها وفي تربيتها. والإصلاح والتربية مش معناه أنه يقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، لا، الإصلاح والتربية عايز جهد، عايز مجهود، عايز طرق للإصلاح والتربية، عايز صبر، عايز مدة. يعني ممكن الإنسان يستغرق في إصلاح زوجته ربما سنوات، لكن هو في هذه السنوات يأخذ أجرا وثوابا على هذا. ثم إذا يعني أكرمه الله عز وجل وأصلحت الزوجة كان هذا ما أراد، فتحققت له أو تحقق له مراده الدنيوي وكذلك الأخروي. فالإنسان ما يأسي وما يعتقدش أن الإصلاح والتربية ده ممكن يجي في يوم أو في اثنين أو في شهر، لا، ممكن تستمر فترة طويلة، ممكن يظل إصلاح الزوجة شهور وسنين، لأن البعض أحيانا بيستعجل قصف الثمار والنتائج. لأن أسيلها كذا مرة ورفضتها وجبت لها هدية وشديت وتعصبت وعملت وسويت وما فيش حاجة نافعة، لا، ده تكلم في إيه؟ في يوم، في يومين، في أسبوع، لا، أحيانا محتاجة جهد. مع كل هذا إحسان العشرة من الرجل، لأن لو أنه أساء عشرتها يبقى هو بيبني الجانب وبيهد من جانب تاني. الحيطه اللي بيبنيها بيهدها، ان هو عمال يقول وعمال يعيد وبينصح وعارف هو يسيء اليها، فاذا اساء اليها واساء اشواتها بكل اللي بنيه بيهد تاني. واذا لم تصلح وكانت الاخطاء مؤثره في دين او خلق او عرض او صارت هذا خطرا على البيت، فربما لا يكون هناك حل الا احيانا الى الطلاق. ولكن ده زمره اخر الدواء الايه؟ الكيد. يعني مساله الطلاق دي يعني من اواخر ما ينظر اليه الانسان. لكن يبذل الجهد هنا في الاصلاح بهذه الصوره بالدعاء والعباده والاصلاح والتربيه بكافه الطرق. بالترغيب احيانا، بالترغيب احيانا، بالهديه احيانا، بما تحب احيانا، بمنعها مما تريد احيانا، طرق كثيره جدا في الاصلاح. وبحسن عشرته وحسن أخلاقه معها. لكن إذا رأسنا في النهاية أن دينه سيخسره أو أن دين أولاده أو أن صارت هذه المرأة يعني شيء سيء يضر البيت ويضر الأولاد، فقد يكون أحيانا الاجتثاث والقطع هو الحل لمثل هذا العضو الغير صالح والعضو الفاسد. قال: وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله. العكس بقى، هذه الشروط هتنعكس على الايه؟ على الرجل أيضا. يبقى المرأة ووليها حينظر في دين الرجل وفي خلقه، ودول الأساس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى ده الأساس الاختيار. قال: لأنها تصير بالنكاح مرفوقة، يعني بقت كأنها أمة أو عبدة عنده، كما قال الحسن إن هذا الزواج رق، فلينظر أحدكم عند من تسترق وليته. أنا مش هتطلع إلى بيتنا، مش هتدخل لبيتنا، مش هتعمل حتى في نفسها تصرفاتها في نفسها إلا بإذن. فهي بالنسبة للرجل كأنها أمة أو عبد، فهذا رق. فالإنسان ينظر بقى عند من تسترق وليته. قال ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. قال الحسن أيضا من زوج وليته من فاسق فقد قطع رحمها. جنى عليها إن هذا الإنسان الفاسق أو المبتدع سيفسد عليها دينها، وكذلك يسيء إليها وتساء العشرة، وربما تتمنى المرأة الخلاص بأي ثمن بأي طريقة. وعليه يعني الأب حيزن على نفسه أو يحزن على نفسه، لأن شقاء ابنته وتعبها تعب له. يعني عمر ما في أب شايف بنته تعبانة هتبقى مستريح، حبة تعبان زيها حين أكثر منها، وأحيانا يكون عنده عقدة الذنب إن هو السبب في هذه الزيجة ويريد كان رفض ويندم حين لا ينفع الندم. وكذلك ممكن أن يسيء إليه مباشرة، يسيء إلى الرجل إلى الأب مباشرة، يسيء إليه إساءة بالألفاظ أو بالتصرفات أو غيره، وقد يمنعه عن أبيه، قد يفعل أشياء كثيرة جدا، فتكون إساءة للرجل وإساءة للبنت أيضا. قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما ممن أزوج ابنتي؟ قال ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وده الأساس في اختيار الزوج، ممن يتقي الله، لأن الحياة حاجة ممكن يا أما أحبها أما أكرمها، إن أحبها أكرمها وأحسن عشرتها وأحسن إلى والديها وإلى عائلتها بأسرها. ليه؟ لأنها هذه المرأة التي أحبها تخرج من هذا البيت، تخرج من هذا المكان، من تنبع من هذه العائلة. وإن أبغضها لن يظلمها، لا حيسيء إليها ولا حيعكر صفو حياتها، لا لن يظلمها، سيتعامل معها بالعدل. فدي الشروط في الزوج والزوجة، وهذه من أسس العشرة الطيبة والحياة الزوجية السعيدة، لأن ده الأساس. إذا أحسن الاختيار وأحسنت الاختيار كان هذا من الأسباب العظيمة جدا للسعادة الزوجية. بعد ذلك الشيخ يتكلم بقى على آداب المعاشرة، وده نتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.